إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من الأخلاق الذميمة والصفات السقيمة التي توغر الصدور وتورث الفجور والشرور خلق التجسس والتحسس وتتبع العثرات وتلبس الزلات والجر وراء كشف العورات. وقد نهى ربنا جل وعلا في كتابه عن هذا الخلق الذميم فيما قاله مخاطبا عموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا. ولهذا جاء النهي والتنفير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وألا تظنوا بالمسلمين إلا خيرا. هكذا جاء التحذير والتنفير عقب التحذير من سوء الظن، لأن من ساء ظنه وامتلأ قلبه بالضرائن والحسد وبالأمراض والآفات والعاهات لا ينبث أن يفتش عن عيوب إخوانه وأن يتلمس عفراتهم وزلاتهم، بل يتجسس وعما ستر عنه من أمورهم وأحوالهم. ولذلك قال أهل العلم إن ضابط التجسس ومفهومه العام هو أن لا يغدر المتجسس عما ظهر من حال الناس ومن ستر من معايبهم، بل تراه ينقب ويفتش ويلقي السمع والبصر ويتتبع الخطوات ويلتمس العثر، حتى إذا ظهر له ما ستر من أحوال الناس تغير قلبه وفسد دينه، فإن السلامة لا يعدلها شيء. وإن المقرر في شريعتنا المروة أن الله عز وجل أنزل أحكام الدنيا خاصة على ما ظهر من أحوال الناس دون ما ستر وخفي في بواطنهم وستر أحوالهم. أما من لم يرضى بحكم الله عز وجل فنقب وفتش فقد اعترض على شريعة رب العالمين ووسمها بالنقص المبين، وهذا غاية في سوء الأدب مع شريعة رب العالمين. وإن أهل العلم قد فرقوا بين التجارب الحس والتحسس، فإنها مما فرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. قال يحيى بن أبي كثير رحمة الله تعالى عليه: إنه بمجرد أن تتتبع بسمعك وبصرك وتريد أن تكشف عما خفي من أمور الناس فهذا تحسس، أما إذا قصد تتبع العورات والزلات والعفرات فهذا تجسس مذموم. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يظنن ظان أن التجسس لا يكون إلا محرما ممنوعا، فإن من التجسس ما فيه مصلحة للمسلمين عامة ولإقامة دولتهم ولحفظ كيانهم. ولهذا جعل أهل العلم ضابط بين اثنين يميز بهما بين ما يحل ويشرع ويشرع وبين ما لا يحل ويمنع. يرجع الضابط الأول إلى المقاصد والنيات، فمن قصد بتجسسه كشف العورات وتتبع العفرات والزلات مما ليس فيه مصلحة لائحة ولا ترك مفسدة متوقعة فهذا من التجسس المنهي عنه المحرم. وأما إذا كان القصد حفظ دولة الإسلام برد كيد أعداء الدين من الكفار والمشركين فهذا من التجسس المشروع المندوب، وأيضا ما قصد به حفظ مجتمع المسلمين من كيد الكائنين وإفساد المفسدين وانحراف المجرمين، فأيضا هذا مما يشرع بنص القرآن والسنة. وأما الضابط الثاني فيرجع إلى الأفعال، فإنه من استثر بذنبه الذي لا يضر به إلا نفسه فإنه لا يشرع بحال لكائن من كان أن يطلع عليه وأن يكشف ستره ويهتك خصوصيته. أما إذا كانت هذه الذنوب وهذه الأخطاء وهذه الجرائم مما يتعدى ضررها للغير فإنه يشرع التجسس من باب دفع المفاسد، كمن هم بالسرقة أو الإجرام والقتل والزنا وثبت بالقرائن والدلائل إحكامه على ذلك فإن هذا ارتفعت حرمة خصوصيته ووتك ستره حتى يتقى شره. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن هذا الداء العضال وهذا المرض الذي استشرى في عموم المسلمين انتشار النار في الهشيش قد كان له رواه يدعون الناس إليه ويلبسونه لبوس الدين، وهؤلاء قد أمعنوا في الإفك والكذب على رب العالمين. فبعض الناس حالهم كحال الحشرات والذباب لا تقع إلا على القاذورات والنجاسات تتبعها وقد كان هذا الخلق فيما مضى، كان الناس لا يدخلون البيوت إلا إذا تنهنحوا أو استأذنوا، فقامت النساء في جحر في بيوتها واستقرت. أما في هذا الزمن تجد من يفتح البيت على إخوانه أو يستأذن استئذانا كاملا كافيا، وهذا بفعله قد هتك حرمات المسلمين من حيث يدري ومن حيث لا يدري. ومن أنواع التجسس الذي حرمه رب العالمين وزاده تأكيدا سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم هو استراق السمع في مجالس الناس، فإن الله عز وجل قد جعل هذه المجالس أمانا لا يحل لك بها أن تسترق السمع بأي وسيلة كانت، فقد تبين النبي صلى الله عليه وسلم ونهى كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع لحديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب يوم القيامة في أذنه الآنوك، والآنوك هو الحديد المذاب، وهذا شدة في الوعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للإنسان أن يسترق وأن يقتحم خصوصيات الناس سواء في هواتفهم أو في رسائلهم أو في أوراقهم أو في شؤونهم كائنا من كان، لأن هذا من استراق السمع وتتبع العثرة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يكون معاشر المؤمنين استراق السمع وتتبع العثرات والتجسس وما كان على ذوي الهيئات ورفيع المقامات من العلماء والصالحين وذوي الهيئات، فإن بعض الناس قد يمتد به الحال ويسوء به الحال أن يتتبع عثرات العلماء وعلى عثرات أهل الخير والصلاح، وإن هؤلاء معاشر المؤمنين بشر كغيرهم، كفى بالمرء أن تعد معايبهم، ولكن إذا أذيعت أخطاؤهم وأذيعت زلاتهم وعثراتهم سقطت القدرات في قلوب الناس وتطاول على أهل العلم كما هو حادث في هذا الزمن. ولذلك وضع العلماء قاعدة ذهبية أن أخطاء هؤلاء من أهل العلم والصلاة تطوى ولا تروى حتى لا تسقط في أعين الناس القدماء، فإن الناس إذا أذيع فيهم خطأ العالم وخطأ الصالح كان ذلك فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، أسقط قوله ولم يستمعوا لنصحه وربما قلدوه في خطئه. ولذلك جاء النهي عن تتبع عثرات هؤلاء الناس. ومن أصناف تتبع العثرات والتجسس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون بين الأزواج فيما بينهم، تجد الزوج يتجسس على زوجته والزوجة تتجسس على زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن فعل ذلك لأن هذا يولد الفساد والإفساد ويفتح بابا للشكوك والظنون، تفسد الحياة وتفسد الحياة بمثل هذه الأفعال. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن أتبعت الناس بالغيبة أفسدتهم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرق الرجل أهله ليلة أن يدخل عليهم ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم، يتخونهم أن يظن فيهم الخيانة ويلتمس عثراتهم، لأنه ما دام أن الأزواج على خير فيما ظهر فلا يفتشن الإنسان ولا يرقب على ما ظهر الحديث بإسناد صحيح عن جابر بن عتيب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها من لا مال يحب الله. فمن الغيرة التي يحب الله عز وجل ما كان في الريبة، أي إذا كانت الشكوك قائمة والقرائن لائحة، وأما التي لا يحب الله عز وجل فهو الغيرة في غير ريبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن تتبع العثرات والسلات والتنقيب عنها والتجسس عما خفي من أحوال المسلمين له آثار عظيمة على الأفراد والمجتمعات في العاجل والآجل. ومن تلكم الآثار أن مثل هذا الخلق الذميم يوجب إغارة الصدور وقطع المودات وقطع الصلات بين عموم المسلمين. ولهذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآن في الأخوة الإيمانية: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إن أعظم ما يقضي على الأخوات مثل هذه الأخلاق الذميمة، لأن المرء إذا رأى من إخوانه ما ستر عنه يتغير قلبه لا محال، وإذا علم من تجسس عنه أن أخاه قد تجسس ربما وقع في قلبه ما يقع في قلوب البشر، وربما عامله بالمثل، وهكذا تفسد المودات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: إنك إن نشيت وإن عملت بالريبة بين الناس أفسدتهم. وكما جاء أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرضوا عن الناس، أي اتركوا الناس في سلامة، فإنك إن أتبعت الناس بالريبة أفسدتهم أو كنت تفسدهم، كما هو الحاصل في هذا الزمن. فكم قطعت من أرحام، كم قطعت من أخوات وصلات بسبب هذا التجسس الذي قد يكون في أوله حب للفضول والاطلاع، أو قد يكون بدافع من الحسد ومرض القلوب، أو قد يكون بسبب الجري وراء مقابل من الدنيا دليل. وهكذا معاشر المؤمنين، من الآثار التي تنجر على هذا الخلق الذميم أن الله عز وجل يعاقب العبد من جنس عمله، فإن الله عز وجل يتتبع عورات المتجسسين حتى يهتك أسرارهم ويهتك عوراتهم ويكشف ما خفي من أمورهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فنادى بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضاحه ولو في جوف رحمه. قال بعض السلف: كان لبعض الناس عيوب مستترة فتتبع عيوب الناس فكشف الله عز وجل عيوبه وأظهر عيوبا لم تكن فيه. هكذا الجزاء من جنس العمل، إنما يفسد المجتمع ويفسد وتفسد جماعة المسلمين بمثل الظنون، سوء الظن والتجسس وتتبع العفرة. أيضا معاشر المؤمنين، من الآثار وأختم بها أن من تتبع عورات المسلمين وتتبع زلاتهم فإنه والعياذ بالله يصيبه الله عز وجل بموت القلب، فإنه انه من شعب النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه قل ان تجد من تتبع عورات المسلمين الا اصابه الله عز وجل بموت القلب قبل موت الجسد، وانه من اسباب سوء الخاتمه كما ذكر غير واحد من اهل العلم كابن رجب وغيره، ان من اسباب سوء الخاتمه تتبع عورات المسلمين واطلاق الالسن في سبهم وتعليلهم وفي تنفير الناس منهم، كما ذكروا عن رجل وهو محمد بن عبد الله الزبيدي انه كان كثير الواقعه في الامام النووي رحمه الله تعالى عليه. يقول احد العلماء وهو الجمال المصري: وقد رايته يوم وفاته، اي هذا الرجل الذي كان يتتبع زلات واخطاء الامام النووي، رايته يوم وفاته وقد اندلق لسانه واسود، وكنا نقول ان ذلك بسبب تتبع عورات اخوانه المسلمين. فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل قلوبنا صافيه نقيه لاخواننا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لاخوان المسلمين، اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، اللهم انا نسالك ان تحفظ قلوبنا من كل غل وحسد، وان تحفظ اعيننا من الخيانه يا رب العالمين، انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعلنا من اهلك وخاصتك. اقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان